وسنة أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من بعد. فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما بعد، فمواصل في الفصل الأخير من هذه الرسالة، وهو في ذكر صفة الحج من بدايته إلى نهايته، وانتهينا إلى ذكر أوجه الإحرام. قال: وأوجه الإحرام خمسة: الإفراد، وهو أفضله وهو أن يحرم بحجة فيقول: نويت الإحرام بالحج وأحرمت به لله تعالى، وأن ينوي ذلك بقلبه، وهو الأفضل عند مالك، وهذا سبق التعليق عليه. ثم إذا فرغ من حجه يسلم أن يعتمر بعمرة، وأيضا أشرنا إليه سابقا. قال: ثم الكران، أي بعد الإفراد نسك آخر، وهو الكران، وله صورتان: أن يحرم بعمرة وحجة معا، ويبدأ بالعمرة في نيته وفي لفظه إن تلفظ على هيئة الأولى، وفي لفظه إن تلفظ على هيئة الأولى يقول لبيك اللهم عمرة وحج، فيبدأ بالعمرة في نيته وفي لفظه أيضا، لأنه كانت نيته الإحرام بهما معا صح، سواء ذكر العمرة قبل الحج أو بعده. إذا كان في نيته أن يحرم بالعمرة والحج فيلبي بهما، سواء ذكر الحج أولا ثم العمرة أو العمرة ثم الحج. لكن إذا كان في نيته العمرة ثم جاء الحج فيذكر العمرة أولا ثم الحج بعده. والصورة الثانية: أن يحرم بالعمرة أولا ثم يردف عليها الحج، يلبي بالعمرة وينطلق وبعدين يدخل عليها الحج، هذا يسمى الإرداف. والإرداف يصح بلا كراهة ما لم يكمل طواف العمرة عند مالك، يعني إذا كان راح ولبى بالعمرة وبدأ في الطواف، ما دام مازال مشي الطواف يجوز له أن يدخل على العمرة الحج فيجدد النية ويجعل عمرة وحج، ويصح مع الكراهة بعد الطواف قبل الركوع. فإن طاف ولم يركع بعده جاز أن يدخل الحج على العمرة لكن مع الكراهة، ولا يصح بعد الركوع وقبل تمام السعي على المشهور. إذا أتم السعي ما يصح أن يدخل الحج على العمرة. فإن أحرم بالحج بعد كمال السعي وقبل الحلاق صح إحرامه ولم يكن مردفا وحرم عليه الحج. إذا أتم السعي هل يدخل الحج على العمرة؟ قال: لا. وإن فعل ما صح هذا الإدخال، وقبل صح إحرامه أي بالحج ولم يكن مردفا وحرم عليه الحلق، وأهدى لتأخير الحلق وهو حلق العمرة. ولو حلق لم يسقط الهدي ولزمته ماذا؟ ولزمته الفدية. ونقول الأقوى والله أعلم أن إدخال الحج على العمرة جائز ما دام محرما حتى ولو بعد السعي، لورود هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام ففعلوا ذلك. ويشترط في الإرداف أن تكون العمرة صحيحة، فلو أفسدها لم يرتدف الحج عليها على المشهور، يعني لو أنه ذهب واعتمر أثناء العمرة أفسدها، وفساد العمرة يكون بماذا؟ بالجماع، وتفسد ما دام لم يتم أركان العمرة كقبل الطواف أو بعد الطواف وقبل السعي مثلا. فإذا فسدت العمرة ولبى بالحج، لبى ماذا؟ بالحج، قالوا ماذا؟ لا يعتبر قارنا لأن العمرة فاسدة. وفي قول آخر في المذهب أن ذلك القران يصح، وهو قول آخر. قال: ثم التمتع، وهو أن يحرم بعمرة ثم يحل منها في أشهر الحج ثم يحج من عامه، هذا نسخ ثالث. هو التمتع ماذا يفعل؟ أشهر الحج يدخل بعمرة ويتحلل، ثم إذا جاء وقت الحج خرج للحج، هذا يسمى التمتع وله شروط سيأتي ذكرها. ثم الإطلاق، أي أن ينوي في قلبه التلبية بالنسك ولم يحدد حج ولا عمرة ولا القران، وهو أن ينوي الدخول في حرمة الإحرام ولا يعين نسكا، فيصح إحرامه كذلك، ويخير في صرفه إلى أحد الثلاثة المتقدمة، يخير على أن الثلاثة يخير بينها، وقول جمهور العلماء عند المالكية الإفراد ثم القران ثم التمتع، هذا الأفضل في مشهور المذهب، وإلا فهناك أقوال أخرى، وبعض أهل العلم يفضل القران ثم التمتع ثم الإفراد، وبعضهم يفضل التمتع ثم القران ثم الإفراد، وهذا القول أقوى. فإذا لبى دون تحديد فله ذلك، لكن لا يشرع في أي فعل حتى يعين يا عمرة يا تمتع يا قران يا إفراد. ولهذا قال ولا يفعل فعلا إلا بعد التعيين. الخامس، ثم الإحرام بما أحرم به فلان فيصح ويلزمه ما أحرم به فلان، فإن تبين أن فلانا لم يحرم صار إحرامه مطلقا وخير في صرفه لأحد الثلاثة المتقدمة. إذا قال في قلبه ونوى أن يحرم بما أحرم به أبوه أو شيخه أو زميله، فإذا نيته على حسب ما نوى الآخر، لأن علي رضي الله عنه لما جاء من اليمن قال له النبي عليه الصلاة والسلام وقد التقى بمكة، قال بماذا أحرمت؟ بماذا أهللت؟ أو ماذا قلت حين أهللت؟ قال قلت لبيك أهللت بما أهل به رسول الله. وعلي رضي الله عنه لا يعلم بماذا أهل رسول الله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إذن طف واسعى وابقى على إحرامك. أسقت الهدي؟ قال نعم. يعني جبت معك الهدي؟ قال نعم. إذن الطوف تسعى وتبقى محرم، لأنه قارن، والنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، فيجوز أن يقول هذا. فإذا تبين أن الإنسان هذا الذي أحرم حسب نيته لم يحرم ولم يحج صار إحرامه مطلقا، يعني هو مخير بين الإفراد أو القران أو التمتع، ويجب على كل من القارن والمتمتع الدم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، بشرط أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، دليل الآية صريح. والمراد بالحاضر من كان مستوطنا بمكة أو ذي طوى حين إحرامه بالعمرة، ولو كان خرج لحاجة أو زيارة. الساكن المسجد الحرام، حاضر المسجد الحرام هو الساكن بها، المقيم بها، النازل فيها، المستوطن لها. وأما من قدم محرما بعمرة في أشهر الحج ونيته الاستيطان فإنه يجب عليه الهدي، يعني نيته أن يبقى، هذا يجب عليه الهدي لأنه متمتع. إنسان خرج وذهب إلى مكة واعتمر في شوال في أشهر الحج ونزل مكة اعتمر وبقي فيها، نيته أن يبقى فيها، لما جاء الحج خرج، هل يعتبر متمتعا أو هو من أهل مكة؟ نقول هو متمتع، أحرم بالعمرة في أشهر الحج وحج، فهو متمتع يلزمه الهدي. نعم. في المسألة الخامسة وهو أنه لو أحرم بما أحرم به فلان فهذا الصواب صحته، وإن كان بعض أهل المذهب يقولون بعدم صحة الإحرام، فالخلاف موجود في المذهب، ليس هو من تردد الناقلين لأقوال المذهب، والظاهر والصحيح أن إحرامه صحيح. طيب. قال ولا يسقط الهدي بالإقامة بمكة بغير نية الاستيطان، أيضا لا يسقط الهدي بالإقامة، يعني ما دام دخل مكة في أشهر الحج واعتمر ثم خرج للحج سواء كان أقام بمكة واستوطن بها أو لا، فهذا على هيئة المتمتع يلزمه الهدي. وبشرط أن يحج من عامه، يعني من شرط الهدي أن يحج من عامه، يعني لو مثلا اعتمر في شوال العام الماضي، اعتمر في شوال وهذا العام راح وقال لبيك اللهم حج، لا نقول هذا متمتع لأن العام الماضي اعتمر في شوال وهذا العام حج، فنقول هو متمتع يلزمه الهدي. لا، التمتع لابد العمرة في أشهر الحج، والحج أيضا من نفس السنة. لا تفضل مغرب مئة قال وبشرط أن يحج من عامه، هذا شرط في التمتع يكون الحج من العام نفسه، ويزاد في وأيضا القارن، ويزاد في التمتع أن لا يعود إلى بلده أو مثل بلده في البعد، يعني إذا اعتمر في أشهر في أشهر الحج لا يخرج من مكة إلى بلده ثم يعود، فإن خرج إلى بلده ثم عاد فلا يعد متمتعا إلا إذا جاء بعمرة أخرى أو إلى نفس المسافة التي هي مسافة بلده، ولو لم يكن خرج إلى بلده إلى منطقة أخرى تبعد عن مكة نفس البعد بلده عن مكة، فهذا شرط في التمتع وهو مذكور في المذهب، فاشترطوا عدم خروجه إلى مثل بلده سواء كان بلده الحجاز أو غيره، وبعضهم قصر الشرط على أنه شرط في من كان بلده الحجاز، فهذا لا يسقط عنه الدم. ولا شك أنه يعني إذا اعتمر وخرج من مكة فإنه حتى يكون متمتعا تلزمه عمرة أخرى إذا رجع إلى بلده، فيأتي بعمرة أخرى حتى يكون متمتعا. وإن فعل بعض أركان العمرة بأشهر الحج ولو بعض شوط من السعي بخلاف الخلاق، نعم يعني لو أن العمرة كان بعضها في رمضان وبعضها في شوال حتى يكون متمتعا لابد أن يعتمر في أشهر الحج ويحج من عامه، فلو أدى العمرة في رمضان أو شعبان ثم حج فهذا مفرد، لكن لو نوى العمرة في رمضان آخر يوم رمضان وأتمها في شوال فهل يعد متمتعا أو لا؟ قال وإن فعل بعض أركان العمرة في أشهر الحج ولو بعض شرط من السعي بخلاف الخلاق، يعني أنه إذا أوقع شيء من أركان العمرة في شوال فيعد متمتعا، يعد ماذا؟ متمتعا، يعد متمتعا. أما إذا فعل كل العمرة طواف سعي في رمضان وأخر الحلق إلى أول يوم من شوال من غد فهذا قال لا يعد متمتعا لأن العمرة بأركانها أداها